حول لعمل المأذون الكاتب الذي يكتب عقود الزواج. والله ما أعلم، ولكن نسأل شيخنا حتى يعني إن كان في حوله شيء يبين لنا. فهل في حول عمله أي ملاحظة يا شيخ؟ لا أعتقد أخي في عمله شيء. هو كالإمام المؤذن والخطيب والمعلم ونحو ذلك، إذا كان يقوم بالعمل يعني ما بحابي ما بداري ما بخالف الشريعة، أو كما ذكرت آنفا.